بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسين كنا كارا كيكا قرآن جلقبا سورة عاديات الرجل كبا نهندا ورا بوا قد الرابو فطر بن هاتاسيسو درسين كنا كنا تشودان جلقبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود كان جنا سورة سورة العاديات جنانيني سورة مكة تبوت الراهي العاديات يجون جلق أبو ما والربين اتين ككتي كان الرافو رمي والعاديات يجون كان الرافو رمي سورة العاديات جنانين العاديات يجون فردو قلفتو يجون خيلي قلفتو فردو قلفتون عاديات جلاني دوبا سمرا فورميا كان جلامين سورة انتون سورة مكة تبوت جنة سورة دبرت كيستي قويا قياما دا نكافمتني نهسابمتني نمن اللي بكلمتك او دما جيشانا چيتي دبتمي جنان اسيت اللي guyasan ashtatatti namni addaan bahee dalagaa isaa arga jennaan ilmi namaa kuni wanni rakkoon isa mudate maali innal insaana lakanuud ilmi namaa kuni lakafuurun ni'imaa rabbii kana wallaalee itti kafaraa kanatu badiisaniin isa gahe dalagaan inni filatee dalaguu qabu ta khayrii filatee ta dalaguu qabu ta sharrii ta inni irraa fagaatuu qabu ta akkanaati jechuudhaan suura dabarteenillee والفكينك قبت جلانيني مردو دوبا جلقة بصورة تناكي الست ربين واحد دون ككتا اختلافني علماء كا وانا كناكي الست أرقمو ربين حكمة ما أفي بيكوف صفة دبتيت موصوفة وفي الرديسة موصوف نسمال جتشو كي الست علماء نولى بقافين والنازعات غرقا والتجدو والنازعات كان صفة دبته والنسون مال جتون موصوف نسون مال كان نازعات جتون لا وصف مكون مال جتون تي ولا مان ولا من سلام لا إكادمو كل إنسامو إت واللبن أسيت اللي أكو مثلا والعاديات كجدو كان صفة دبته موصوف الرئيس موصوف نسون مال ويتجدن إت واللبن سلا قالمو فردو جتون تي واللبن مرتو صحيحني فردو جتودا صحيحني فردو دا حديث كي ست اللي كدوه كا اتين اللي دولان فردو دا نواسي اسي كيسا خيرين اتهون راده هنده مخرسول اللي جراني نوهما فردو دا كنافو راجحني اسيتي وان ربين ككتين كوني فردو قلوفتون ككت نجيچا لولافت ديمتو فردو لولافت ديمتو تكا مطلق امتي تغلفتو تدريب افتهنا ويتلولات افتهنا ويتسني فوان نسان لولانين فردو قفا فردون تنمس عربة برات اللي ججب دودا نمني اسيدا لولا سيني قود لم ارغتا قود افيتي في قود اسيد اللي ني ارغتا كناف ججا ربي نتين ككتك مال جنة ككتا والعادياتي فردو قلوفتوتي ككات نججودا ضبحا ججون كوني هرغنتو حالتاتين ججا هرغنون قلوف هرراكا كهي قلوف نتجاباتو إرا حفورة دربو إسيسان إن فوق سفر ديگا ويتا كدت قلوفي أكا غاري قلوفي ويتا جا دي حفور إساكم قدين ديبو فر جرا كانت هممسا دان أدى جران كون سهيلة جرا ما فانا دباتت هممسا هممسان سهيل جانين همم سافر سغلين ويتكن علي اد كان ري فردو قبر مرتنوني بيك كان فردو قلوب تسن اتكاكات دي ضبحا هممسا ون هرغنا جج هرغنا تقلفت takka hal hargantu taatein jechaadha inni kun mansubun ala almasdar yani masdar irratti nasabame walakin fi mawdi' alhal yani dabihatin jechuudha jawarri gareen hal hargantu taatein kaguluftu فالموريات قد حن جتون أما اللي قلوف إسي سنين فردو كت إسي تين إبدك أبسيف تو جتشا ويتفردون توني لفدقاك أبو كيسا قلوف تو كت إسي نات أكما لي قلوف تو توني ويتروي تو هل كان كانكي أجر رافج أو نيرغان جران كان أما اللي ورر فردو قوي ما بيك أما اللي ما جركون دقان كان كان كان دويته كان كت وفي تين دويته قلوف أكما لي سويت قلوف تو إبدي رافج آديم adhan jechuun kuni kunillee masdara aamilu makaana jajjabeessa jedhan qadhan jechuun qabsiiftu kataate jecha muuriyaat jechuunu ibidda qabsiiftu jecha muuriyaat jechuunu faradoo wayta guluftu kotteedhaan ibidda isii qabsiisaa guluftu jechu qadhan jechuun qabsiisinsa jechaaka qabsiisinsa ka qabsiiftu jecha ibidda qabsiisinsa ka qabsiiftu kanaaf masdara mu'akkida jedhaniin kama dabresan jabeesse muuriyaat jechuunu ibidda qabsiisuudha qaba qadhan jechuun ibidda qabsiisu jechuun deebisuun kun sanuma gadi jabeessuudha maal jennaree amma ibaaratti faradoo wayta guluftu kottee isiitiin ibidda qabsiisaa guluftu sanitti kakadhe qadhan qabsiisinsa falmugiiraati جيتون تغنى ما نمتي دول تجيتون فالمغيرات جيتون نمتي جابسو أصلين مغيرات جيتون غنى ما سبي نمتي جابسو سبحان بري جيتا ويتا بري دا كي ستي كان نمتي جابسو ظرفي لجا انكوني سبحانين كوني منصوب على الظرفية وقتي سبه كي ستي كان نمتي جابسو جيتا فردو وقتي سبه كي ستي نمتي جابسو سان فأثرن به نكعان جتون فأثرنا ككاف تجتو به قلوف إنساني نقعا أوارا ككاف أوارا كاسا كقلوف تجتو أوارا أكملي كاسا كقلوف فأثرنا به جتون كون يما هما هم قلوف تجتو سنين رابي كمي كان بهين كون فأثرنا به قلوف إنساني ككاف تجتو تكا إغارا سنين جتو ganama nama namatti cabsuu saniin jechuutti warri deebisellee nima jira garuu gulufiinsa wanni irra isiin kaaftuun santu irra beekamaadha fa'atharna bihii gulufiinsa isii saniin ka kaaftu naqaan awwaara ka kaaftu jecha awwaara kaasaa gulufti faharrakna bijarjihinna gubaaran jecha fawasatna bihii ammallee gulufa saniin ka walqixa buuftu jamacan jechuun waraana diinaa san walqixa kanama buuftu jecha توتا ورانا دين كيتيك أتي تدول تسان فوسطنا به قلو في انسو مأكسيتي قلو في تساني والكيت أكسيت آبدو جتشو جمعا جتشون توتا سيلولو فولتي قبامتي توتا سيلولو آف والكيت تدين كيتيسا والكيت أكسيت آبدو جتشا در رفر دو ولي اللول أمالي أكا ما كان غارا قدي والدربتو في تكا غارا غارا رابطاني واللولين سيكون انجور فردو كانان ولتي قد إيساني تو مولتي سيني لولي والفتا جتا دوب كانما ربين كاكاتي كايرتي جدي جوام نيكا سما كانا مالي وان ربين رتي كاكاتي كوني مالي وجدان ان الانسان لربه لكنوت علم نما كوني دوغمت علم نما كوني لربه لكنوت اي لكفور لربه جتا اكان كفرا ربي ساتتي اكان كفرا مالي في نعمة ربي وفي والله كنود يجون علم نما كن نعمة ربي إساقود إخانا رتي سلا ربي وفي شكرو قبا نعمة سو والله نعمة سنتي كفر عدا شكري إسا والله لنججا لربه لا من جتتوني متعلق بكنود كنود سنتي رتي لا كنود لربه ججا لا كنود لربي يكججا والله أكان كفر عدا كنود يجون la kafur akkan kafarad takka akawa kata da jacca galatani imarabbi takka lamanu lil khair alladhi yuriduhu minhu rabbuhu khair rabbin irrafidasan akkan dogata da jacca martinure manan kafaru ke suma jira ga fa war rabbin ken ni sin jere dogatelle war rabbin ni'ma rabbin si ken sa wallalte ti kafaruda ga fa ni'ma rabbin rat shakkar sin jere irratti shakkaruudhaaf deelle ati ni'imaa sanitti kafartima jedhama. إنسان كانت مال تتفيد أمي ويتجد أن مرومتو اتفيد أمي جران مرومتو اتفيد أمي كافر اللين كي سمجرا مؤمن اللين كي سمجرا هاته والأبا كي ستي والأبا جران كفرينسي كافر نعم ربي تتي كفرو كفري نساء كفري دانغا ترتورا كفري نساء كفري دانغا ترتو تمل الرئيس بافتو كفر ان من يكون كفر وما كان نمتج اسلاما شكر مربي واللالو شكر عيسى واللالو قدرين كيستي والهذا برتل وانه علم نماس انسان نس على ذلك اكست نعم ربي واللالي يستي كفراته سنرتي لشهيد والله رغا رجا رغا في الرتي بهجج ما له لا يستطيع انكار ذلك لوضوحه حال ربين إسر راهي مكوني حال ممول أتاد حال ممول أتاد حال رويفتو دندهو متي يجا حال روكتو متي كنوت تهون إساكون حال روكتو متي كنافو على ذلك لشهيد نما كسيته كنود ربين إسانجد إكانا شكري إسا واللالا ربين إسانجد إكانا تهو كانا لغمت إن نو لبو في إرت رغادا دبين إفغالا رأيكا وإنه لحب الخير إنه كان ربي توري دي بسوني جرا غرو سنرى أقام جنة كانت صحية وإنه لحب الخير لشديد إن كن أما اللي لحب الخير جال لدنيا دا الخير هنا المال جال لدنيا دا لشديد والله أكان ججبا أكان دنيا جالتجا دانقا ملي أكجبا دنيا جالتجا علم نماكم كن اللي ري مرو مقبتا دنيا جالتين سي كافرا جالتين سكيس ستري من الرهو سباسو اسمتي أمان رين جالتين سي مؤمنا اللي جب اللي يادا وان ربين إردت أومي دنيا نجالتا جالتو كان الراكا كاي حق ربي كيستي تقصيرته نجرا ويتغري واجب ما دوغتي تقصيرته دان ويتغري تواجبا في الراكا ني تسنة دوغتي تقصيرته دان هنقون اتو مجرتي ججا هنقون اتو مجرتي المانا ما كان غرم ردتو كوني وان جالتين سيسي ردتي تبيان نما اومامي ججا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم سلم بيكو دنيا كان كيست هنقل في بيكو إنكون أفلا يعلم يجون حمزان كوني أيفعل هذا أكنت كفراته كان دلقا فلا يعلم بيكو يجو استفهام أفلا جلوكوني أيفعل هذا الكنود أكنت نعم ربي وأكتو كان دلقا سلا إنكون فلا يعلم إن قال لي في مبيك دنيا كيستي إذا بعثر فيما في القبور وأنك أبري كيسا قافا كافا ميجد وحسل ما في الصدور وأنك أما كيسا لي قافا أولياتي در رتبات إن ربهم بهم يوم إذن لخبير ربي نساني قافس قياك يا مار أسن قياك يا مار أسن لخبير أكام بيكا دا جزاسني إساف دي بيسا إجاسن بين إن قافا دنيا جرو أكملت والله لا جت أبيك أبا كنا كان أبيك أبا أكملت الدنيا عندك ما يجى الدنيا عندك مون انتهت أكملت كنود انتهى أكملت الدنيا تنا عندك ما كربي وفي والله لا إذا بمثل ما في القبور وأنك أبريك يساوى تكافى ما يجوم بعثين ويتأرجى ما يجى إذا بمثل ما في القبور وحصل ما في الصدور يجون وان صدورا قف دبتيتان إيسون يو تك أما كيسا قد أخدتو سربين بيكم سيساتين والباسي تدري دلقي إني دري باسي إني دلقي مال هيا من بابي أولى يجا من بابي أولى كناف وحسل ما في الصدور يجون تون هلا لم تجو تون ولمبات يجو ميتي تدويسي إني دلقي تقدي قبتي إني دلقي تأم بإرام بين سنو قويا سربين تكا تكان والباسي وانكم إسا كيسا جرو يجا يو تك أما كيسا أخدتون والباتي تدري جرت تنقف تمون شكي ويتون قف طيب إن ربهم يوم إن ربهم بهم يوم إذن جتون قياك يا ماس الله خبير بيكاد ربين akkam beka jede innan tawkida gode lami kananille gadi jabese guyya sarabbin akkan kesa isani beka jechun kuni male rabbin bekom sa isa gafa qiyama sanille arale bekama jennan wan soda chisana manjiran tu guyya kami guyya qiyama ka dufa jerusani guyya qiyama ka dufa jerusan katurri sandaga chifni milladun adam ila qiyam as-sa'a rabbi walitik abet wan adam dalagelle wan ka akhira irratti qiyaman dabattu dalagelle kun hundi oson dagatamin oso irran muramin khairin isa oso irran irratin hamtun inni dalage oso ittini damin rabbim beke jaza isaf galcha waita kana marre rabbi guyasani sodatun kesatti akkan ka guyasani sodatun barbaachi saajechu garsi soda fi male bekom sirabbi kenna kama dunyalle akhiralle wan hundatti kamar se homa wanni rabbi kenna jala do kattun juru jecha doba hekan sura adiyat asratti ge fama sura nitti antu suratul qari'ah suratul qari'an tunillen sura makatibute al qari'ah jechun maka qiyamati tarakkon isi onne nama hunda toitu yechuda rakkon guyasani ta onne nama hunda doitu yechuda afqari ajadani maka qiyama rahi alqariat yechu maka narra fu ame kana jadame dubon isin radobatu wan qalbi nama ke sajiru wan qalbi nama ke sajiru rakkon guyasan qalbi namati tergamte qalbi nama doitu rakkoti qomiti jechu akkamasan ammas namni kuni guyaa qiyama bakkalamati adda qodama kun warra jannatati kun warra ibiddati jechu rakko maguyasani himti jecha suwarri makkiyan kun irra gudda wanisin himtu akkuma waye tauhida dubbatu kullin kanatu ba'thi nijra kafamin sin nijra jechu hasawatu majirti sura refu dabartille kafamu nijra idha bu'thira ma fil qubur husila ma fis sudur jechan kuni guyya qiyamati kafamin si hinjira jechu dubata jirti sura nitian tutun ammo rakkon guyya sani rakkodan gan qabne jechu da nufimti jecha rakkon guyya sani rakkodan gan qabne jecha da nufimti دوب ربين أسدت اللي قارعة دانك كتا القارعة القارعة جتون مقا قيامات جنة أكم الصاخة الطامة كن مرتنو مقا قيا قيامات معنى القارعة جتون تركون إسي جبين نرى قلبي نما أكملي رويتو يركتو ججا Al-qari'atu qari'an jada qiyaman jacha makari manan mal qari'a kuni amri sangajjebe suda malu maqari'an tun tarakkon isida akatti onne nama marad oytutu ni maluma wama adraka mal qari'a ya irgama ke namalu masibei sisewan onne nama oytun suntati wan qiyaman suntati maluma tusibei sisecha kuni amri isida jajjabesu amri isida jajjabesu dubai takana alqari'a kana mubtada janin ma jachan kun ayyu shay in jachada ismi istifhama timantuni mubtada lamatati alqari'atun isit an kun mal qari'atu kajan kun alqari'atun lamata kun khabara ma kanati jumla mal qari'atu kuni fi mahalli raf'in khabara مبتدا درات جيجا وما ادراك لنكم سني ما مبتدا دا ادراكان جملة كوني خبرة مالقارعة جيجان آخرتي نفكوني إني مبتدا خبرة جملة نسامو والتقامي مفعول لمتاتي ادراكا سنيف ادراكا يجو سنيف مفعول لمتاتي أكا إيراباتي دوب ربنا إيقا أكا كان دوبتي إسي كان ججبي سوداف ركون إسي ركو دانغان قم نججو هموداف rakkon guyya sani rakkolaafa miti jechuu himuudhaaf eega akkana jedhe booda yoom argama guyyaan sun rakkoon akkasii sun yoom argamti jennaan yowma yakuunu nnaas ay taqra'u lquluuba يوم يكون الناس يجا دبي مثلا الر القارئة ثم القارئة يجا كان الر فهمامي وأن يوما كنتي رر وجه زر في نساء تقرع القلوب قلبي نماسا نلويت كاركود أن قلبي نماسا نج أبسيتي دان قاملي قلبي نماج أبتقو جاسني قلبي نماسا نلويت يوم يكون الناس قويا نمنته سنلويت قويا نمنته مالتها كالفراش المبثوث أكا بالله جفج آفما دا قويا نمنته سن بالله جفج آفما دا بالله جاسي أجفج آفمي مال كيستي بالله جتي فكيفمي ويتجدا في الكثرة والانتشار هد منا كيستي اللي أسي أجفج أو كيستي اللي غرا ديم واللالي دم أو كيستي اللي ويتلفا ألقاء ولما كيس غرا قلوم اللي أكما بالله جي إبدا كانت ديمي تما غرانا غرا سجمر برروم اللي غرا ديم وهيجها اتجاه تو كوچنقا منكانا ويتلفا ألقاء سن غارين ثاني يموج بعضهم في بعض اي غساني غرق قيامت ويتا وما منس ارغمي اتجاه نغرت قدي بي اجچا كوني ويتا درا لفاول كاني وتكون الجبال اما ليغيا غارين تحسني غارين تحسني كالعهن المنفوش اكا جبري تكاه سوف ادمججا منفوش جچون كوني ادمودا سوف إدو جتشون جبري تنويتا إسيتنا تكاهو مرودا في ديمان سو جبري أدام باسن دور إسي أدام باسن لتخفيفها تخفيفها إسيتي قبان أدان إسي قورو كان غاري كون أروان ججبا والقبتا دچيتنا ربين أكا تريباتي إسي قدين نابي أكا دچين تنين سوچوني غافة كان مالتو ترقى مري غارين كوني أكا جبري نمني تخفيف اف اكسي ولينقبن نيف قبان الدان هي كو سنتي غاف غارين اكسوف الدان هي كما دا سوف الدان هي كمي سوف ادمي غاف سين تاتيتو لافته خفيفه ويتاتات يجا كون اللي مرحله توكو ارا حوالك يا ما كان كيستي صفاني غار دبتمون بكهدو تكوم بيتن ايتوتا هدو كيستي دفا دور أكنا تهججو لين نجرة إيغساني هو أكو مربين وكانت الجبال كثيبا مهيلة إيغساني أكا جرأچا تها أدان ديغا ما يجا رسول اللين سفوما يرو إني وان إني ردبروتي وتسير الجبال سيرا بكرا بقاتي ديمتي ديم سججو لين نجرة إيغساني حباء منثور تهتي آخرتي يعني أكا أوارا ببين فوتيت تهاجت جاغار هغانا غوكون دوبا وقتي اد اداتين وصفي ويت اد ادات جچو مرتينو وصفي ويت اد ادات دواتما اولا لفر ابو قافمت يغسني سوچو اي ادان بوقايت ادان ديغمي دواتما هغا اوارته تربين دارا يسغروتچو دوبا گويا سمالتو ارغمري گويان قلبي نما اسين اويتسون گويا نمدي سي حتى غار غارالي ادان ديگمي جچا قامدو بي ون ستنو هيماجرو فاما من ثقلت موازينه دوبا كا ايگا ركو اكسي سمبيت ستي ون سي فهمنو نمني گودت نمني الفات موازينه جچون اي حسناته تلتون اسا ميزان إسا كحسنات نمن ألفاته في ميزان قدا كاسف فهو في عيشة راضية إن جرو جالتمتو كيست جرا راضية جتشون جرو جالتو جتشون جرو نمن أجي غيهون دي إسي جالتو جتشون تأسي اللي نمتي طولتو جتشون راضية يوجن إسي اللي نمتي طولتو جرو نمتي طولتو جتشا واما من خفت موازينه نمني ميزان نساء هنفلت يمو خير دبيت هنفلت ميزان نساء فامه هاويه ديبين اسا ابد جهنم يجچا امي يجچون دون اكما علم يوچ في گله ست ديبي حرمت اس ديبي امي كن واحد تفسرن فانا ربا كيستي كنافو أمي إساتي جاتشون أكوما إلمي أجد إسلين هارمتي أسغرقالو بك اتدابي وتبران كبو بك ان اتدابي ونمني ميزان نساهم فلت فأمه هاتي إساء جتون أي مرجعه دابي نساء بك ان اتقالو هاوية ابدا جهنم جتا وما أدراك ما هي يا علمنا ما يا إرقما كين نجرقا ولا آيان نتبو إرى يا إرقما كين تكا يا علمنا ما مالو مازي بيسي سي ما هي وان هاويان سنتات جتا وان ابد جهنم سنته مالو مازي بيسي سي يا علمنا ما ويتكا نجدوكا نهما مال جدهما نار حامية نار ننكني خبر متداغة تميت هي نار ججة إسين سوني إبدا حامية أكان قبضو تاتي جا إبدا أكان قبضو تاتي ويتكنا ماري ميزان اللي نجر ججة أكما آية دبر تكيسة تلي واحد دكيسة تتي قجيل تاكيني متقال در رأيجو كيسة زلزلتين كيسة تلي مزانم تيجو إرتي ميزان نجر ججو إرتي قجيل شجرني ثقيلتان في الميزان هديف نجر لنا كمسان ميزان نجر يجو رتك أجيل جايني أسد الله فأما من ثقلت موازين هو جتشون كون الله ميزان نجر يجو رتك أجيل جا دلقان نمتي چال نمزة نمتي أكمسان صحيفان ورن سن كيساتي كتب ميجر لنا نمزة نما نمتي چل نمزة نما جج لأني كان مرا ربين أكا في بيكو تمزة نجج چمتتي اتي أمنوتو إرى أسانا رجنة دبرسيني سنرتي رتي أما ليك اسم جنة ستي ميزان نجرة أكت مزنو ربين اسمتو بيكا مرتنو دلقان لين عمل لين مزنة ما أكو مسان صحيفان ورقان إن دلقان إسا كيسة تبرري فمتل لين مزنة متججة دوبا سورة تونس سرتي الآبتي سورة نتيان سورة التكاثر إسيلين سورة مكة تبوت الراهي التكاثر يجون كون دنيا هدو ميفتو يجادا الهاكم التكاثر يجو مخان الرافو دمي هدو ميفتو كون إسين جاتني سيجو خان الرافو دمي سورة التكاثر جانين إسين مكة تبوت ون إسين دبتو أستي نما كان الدنيا تجاتناه كان إيساتي وان آخرتي إسني فتول وان آخرة في إسني فتول دلقت داجة جتي كاسولا أكو مثلا أمس إلمنا ما كن إبد الليل نجرة وان سنيف غافتمين سي الليل نجرة وان دنيا تنكيستي كانني دنيا تنكيستي سر دبرتي في الليل غافتمين سي نجرة يجور ردبتي دوبا سورة القارئة دا نوي تولدت مناسبة مالك أبا نوي تجنن قارئة كيستي ركون قياما كيس سجرت دوبا تمتي جنن أستي إلا نمني إوانسا إتين حق قرأت إبدسا أكمت حق قرأت جنن دنيتي شاغل مني آخرا دغتو الآن إبدس تكهو ركون أكسيس نما مدت جتو الآن مناسبة والراقباني وان ركون كسيس ونجتنا مدتف سبب الدنيا جل كتين من آخرة دغته في جتشاد آجال دو بسونا استمال جتي الهاكم التكاثر هدوما فتون دنيا جل ديمتني ثم إسي ولدتك أبدني إسي أولين آدتون ولدت آدتون كن إسن جاتني سجد آخرة دلغت الرّ عبادة ربي يقول الرّ صلاة الرّ زكاة بافت الرّ حج الرّ وانسلا عباداتهن دابت الرّ إسن شاغل التكاثر دنيا الدمية فتون دنيا ما ولدتك أبون هل كان يقول يا يانك إسن دنيا ما يو نمتج دنيا الرّ هقوم فئر يو أرغتس أكم حديثة كيسة رسول صلى الله عليه وسلم نوفهما نمني تقو يو دنيا لغا تقو أرغتي مال جدن أحب أن يكون له واديان لين لما إسافته داف حوجان يو لما لغا لما أرغت اللي لغا سدف فاتيف حوجان دبنا قسمتي ديمتي بك اتنابة قبو ججا ولن يملأ فاه إلا التراب حاجة دو إيدا بروتي واني إني ناقه جدي دنيا رادابة جرو ججا Hadis berak kesetilah Rasul sallallahu alaihi wasallam kanuhiman ilmi nama kun hindul loma wala misa kesetti darga goma demtijan jajjabata demtijan suni mali hubbul mal takka dunia jalatul talamatahu tulul amal amal lihuma yaad yo biyamek atti magala dida ma soddomatti wajare dunia magala hagasi ke sakabatele dunia nisa guddatte wan birata ate amma le thabira biya bira biya alatitele wadala gajachu yaadamale yani oso amat sagalta malle gahe oso dibballe thare amma na gahe jachan injuru marre kanahu rabbi nasitti alhaakum takathur jana walitid adatinsi ummata araba yerosanitti argame jannan sababan sanirratti dufejan ayanne amma maruma ge tilak yami saati hagamitti jannan hatta zurtumul maqabir haga qabri ziyartaritti jechun haga dutanitti jechun haga dutanitti duniya masanin shagalamtani duniya masanto akhirat rasin shagale jechun kana rabbin la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah zikri rabbir ra ibada rabbir ra ta'a isaira akka dunyan tun isin hinshaga li akka ilman tun isin hinshaga li akhirat yoma isin ingoto echa martinu guyan yoma la yanfa'u malun wala banun dunyan le nomana mangoto ilman le nomana mangodan mal tu ana magodare hadith nuhime jirawa wana magod مالي في رسول صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث واسدي تجال ديما جلا أهله وماله وعمله والرسال لجلا ديما دنيا لنجلا ديمتي قبروتا تهو تكا حتى سري سامباتا سنتهو حجور دانتهو دنيا لنجلا ديمتي فيرجع ثناني ولا مجلا ديبي أنجان هذه اللين هكا في اللي جالتو أباته علمته جار ستہ جار تی تہ مردنو جلا دچا کولین قبر سے ننجر دنیا لے حتا حچو گبر دانی فی دنسن براتی جانی جلن کاین مل لا ایسا راسا کنی بیر رکھا یعنی مال تبرت ہفرے فیبقى واحد ومتق کو کف برت ہفا یبقى عمله ان شرا وان خيرا ان شرا فشر یو شریتات ولتبیان کا شریت لگے يو خيري تاتل خيري دلغتي ولتي بيان كنافو حتى زرتم المقابر ججون هاقا قبري زيارتنتي هاقا دوتني دنيا رادبرتنتي حتى متم ودخلتم قبوركم هاقا اتشيتت دنيا اسين شاقلت هدوم فتون اسي ولتي آدتون اسين شاقلت جردو بربين وانا جايبا ارى كنمني برا ummani quraishi da rasul durat abate ba'athin hinjiru jedu nama badiya tokko nama surata naqara udagay jedan alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir jacha kana nama qara udagahe ayan nikuni ba'si irratti qajel chiti jechun galef jedan akamiti jennan اي والله لا بد للزائر ان يرجع يرجع حتى زرتم المقابر جدي ربين ها قبر زيارتن تجدي نمن زياره بكتك كدك اچي منن غدتو اراده بي ونسا اراكه ونسا فان كبو غند غند زياره متدك سم اچي منن چتي غلا اچي تنگل اي غ زياره تا ته قبرين اي غ زياره تا ته والله ني كافم نجدي والله لنبعثون ني كافم نجدي جان غند زياره سن تهفين سنجو kanaafu ulamaani ila mathwahu al-akhir warrajadu kana wan inkaraniif mathwahu al-akhir asimiti kuni ganda ziyaraati hagu matokko barzakha zamana barzakha ati malia kuni kakeesati abad astaani miti yajja kalla saufa ta'alamu kalla lakki dubbin akka ati siyadde kana miti yajja akki ati yadde kun si tolanjiru lakki yajja duniyan tun si shagalun ta'a rabbi irra si shagalun kun hintane lakki irra dogga mi yajja saufa ta'alamun فول درتي به خود اف جرات تني جج ثم كلا سوف تعلمون كنت اكيدك اما الليله كي اكيتي يد كوني في اكيت التجرت كوني اكبريدا دامتي هل كني غيا كما دنيا جلديمت كايسيداف جيتشا لبون تيلي بدل اكسمت تديمت ارك بشان ناتا جروس كسمبو دالي هفان جرو اتما ديما جرا ولكن واني ديمو كوني مرتي مالي ويا خرافي ويا جي ديما جرا واني ديمو في دنيا متانا ولدت قبو في لبو في اللي تدبي اكسي ولين حلال الرا ولدت قبو محرام الرا ولدت قبو اللي لالان جرو كربت سيني ربا دلقو اللي كهنت سيني هنت دلقو اللي كا كرة جلسة كرة جلسة سنين ميزان هيدا ميزان هيدو سنين خصبو بربادو اللي ما لتقه ما في دنيا متن لتقه ودا في لك جل ربي لك أكي أتي رجل تكون بريدا متي لك أكي أتي اسي مجال ديمت آخرا اتدق تكوني بريدا متي لك رزق اللي ويتبر بادت رزق محلالا بربادت دو رزق حلالا سن اللي آخرا الراس انشاغلني لك جل جمعنان كيس كلا لو تعلمون كلا بودا كان حقا جتشتي فسرني هدون رقمتي لو تعلمون أصوبيتني علم اليقين بكم سلقادا أصوبيتني وان اتديما جرتن وان اسن ايقاتو كان أصوبكم سلقادا كبيتا تهي هن كافم تنقياك يا مايشو كان ربين تك او قدو اسن دل ايدن الرد اسن قافة جتشو كان تك او قدو الرد جزاء اسن افدي بي ايو خيري تاتي بيو شري تاتي اللي جتشو كان فما يعمل مثقال ذرة خير يرى وما يعمل مثقال ذرة شر يرى جتشوكا أصوك بيتا تاتي لما ألهاكم التكاثر جتشاسنا جوابني لويكنا سلا أكنت الدنيا مولدتك أبدني إسين دادتون كن إسين إنشاغلوا جتشا تكامو سلا بيتان جتشا إنكم في ضلال جلنا كيس جريتشو بيتان جتشو ريوارك الدريمة جري بارما والله بمالي معنا أنتكم لما ألهاكم التكاثر سلا وكانت إسن انشاغلوا هدو ميفتون كوني إبارما آية فكاتتوني تكامو لعرفتم أنكم في ضلال سلا بيتان علم اليقين نسوك بيتان تاتي بيكم سلقا وان إسن إيقات أسوك بيتان تاتي سلا جلن كيس سجر أكرمت الدنيا مقفا فالكني قيا يعني صلاة اتدبني إبادة ربي اتدبني صلاة جماعة إسي جتش إفني جتشو كانان بدر جر جتشو كان سلا بيتن جتش لترون الجحيم ربي نتكا كتيب مال جردوبة لا منتن موطي على القسم جاني والله أرجو أفجرات الجحيم إبد جهيم سن أرجو فجرتا ثم لترونها عين اليقين إيغسي أما اللي والله أرجو أفجرتا إبد جهنم سن عين اليقين جتون أرجا لغا جتا أرجا لغا دا أرجو أفجرتا أرجا لغا علم اليقين وانتو كيو دليلا سبرت سبته لقيتي يو دليلا سبرتي ونسون سبتي دليلا صحيحا قرآن تهينا حديث زينا سبرتي سبتي وانسان بيتي نجري جتة من تكون علم اليقين جنام اين اليقين جتشون يو ابدا كانت برفدني وبرزت الجحيم للغاوين ويتئسين درت باتي نمني مرتي ابدا ارقسان مال جنامتي اين اليقين جنامتي ريوان ودودان دغيت سن ايجانغرت كونو ملائكه هرقسا جهنم كون اتهراجرني ايجانغرت جدم حق اليقين كجدني نو يو وفي تكوان سن كيسبوت يو بيدسته يو جنته استه يو سن كيسبوت سن مال جدم حق اليقين جدم ايجا اذا مرت والله اما اللي ارجو رابجرتن جد اين اليقين ذات مدغت اسين يقينه تاتيچا اين اليقين جچو ارغا دغاي چا ارغا دغادا كبر راوين قام ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم اي غنا والله اما ليني غافتمتن يومئذ غيا قياما داسن ني غافتمتن عن النعيم أناني دنيا تنرتك أناني تنكن الراني غافتن تنكنت هفودا فين تاو جتشا نعم ربي نسيني كدني أكا آياني درا إن الإنسان لربه لكنود يرسن اتكفرتني نعم إسا ولا التنسن قافت مودافتت يوم إذن قياك يا ما داسن عن النعيم أنني ربي نسيني كدن را قافت مودافتت تنججا دوب ور ربي نكنا جرؤون كوني مسلمة في كافر اللي والمتك أبادمو كافر قفا كربين قافت ويتجدا ورقرين كافر ججولتي ورها سويت جرا ولكن راجحني كافر اللين دقادا مؤمنتون اللين كيسو مجراني كنس دليل صحيح كان رتك جيلتو رسول صلى الله عليه وسلم قابتك ويتمنى بهن أبي بكر في عمر رضي الله عنهما وأرضاهما جرى لمام بياني على جران أرغان اتدفني مالت يروكنان اسم باسي جنان يا إرغم ربي بيلت منان باسي جانين إن وركنا جدو أبي بكر أشرف هذه الأمة بعد نبيها ثم عمر وصود بنا ستو دابته رسول صلى الله عليه وسلم مال جلاني والله أنا اللي هم اسم باسي سنتو منانا باسي جاني أنا اللي بيلمتو منانا باسي جاني الرسول صلى الله عليه وسلم دوبا جرس هدين والين ديمانيت أبي بكري عماري والرسول صلى الله عليه وسلم نقاف رحمن سان رد هاجراتو غرا بيلاتين هلكن جبانيت نما انسارة كبيرة دكاني من انجيرو ورق بسيسني تا اجديني نم اسرق جنان بشان ورابو ديمي يتيني ان اللين رفع اجتي دوبا قررو تميران اللي مره نياد اجديني واللي اتك اللي نياد جسي ويتا دوبا تميرا سنر اللي نيادني وان انك اللي كان را اللي رسول صلى الله عليه وسلم بكري في عمره والين نيادني الرابحان مال جدانين ثم لا تسألن يومئذين عن النعيم كانني كنراني غافتم تنجلني ما كانني أكمي كانني جركن را غافتم أكون أروان نتكيس جركن أولين كفين يابنن كفين أفنن كفين نعنن هاق إرانيان إرانيان نسفي تكو غنن نسانو نما ربين رحمة إساء قد إمال ألت غنن نر راحفيت ألت غنن رانت نبي يتنا كيسة خاصة والرجراتو حق وفي إرتي والرنياتو كبابا نعني مناسبة فأفيو قدامي إرقود دان أكوان إسرافة تهوتي حركة ألباء إرتي اللي إسرافه متى أنا أفسي جدت اللي إسرافه متى ولكن رسوله في صلى الله عليه وسلم خليفة نمت إسلام لمار أكبي بكري بومر بيلت مانا بافتت مانا إساني تيوان قد لكم سنت أبنيت دي ماني سنوا أمبر أرغتاني نياتانيت قياك يا مادا نقافة تمتنك أنا نيك هنر راجعني الرسول صلى الله عليه وسلم مالي مانا باتاني تبدنين دي بني مانا باتاني نياتاني دي بتن جانين مانا باتاني نياتاني دچاتاني جانين أبدانين ديبيني ويتكانا نيما كيسا جرخانا رب ما نرها ترسيسو أولا شكري إسال لي والربيك رب نها تاسيسو نيما نكوني تقفا نعمة الأمن نيما نغايا نجراتو داتي نيما أمني تتوى نفكاتو نجرو أمني نجراتو دابانا نغين نجراتو دابنان جنون ستة دويتي لمتا نيما صحة داتي يود إبامت دنيا ست هدويت يمس وصو دنيا هندقبت دنيا ست هدويت أكو مثلا درمان وان ناتوان ويدو قباتون كونس نيمة قد فراغ نجراتون أمس كرسول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ما لجان الصحة والفراغ كنافونا من ربين نقهان إسا أولكي نقهان إسا بولكي qaama isaatii fayyaa qabaatee kadhibamaan tahin waan nyaatu argatee waan dhugu argatee warra isaatii waliin jedhe maalumatu isarraa hafe. Hadiisa biraa keessatti man asbaha aaminan fi sirbihi mucaafan fi jasadihi rasuli sala allahu alayhi wasalam cindahu quutu yawmihi kaannamaa xiizat lahu dunyaa bixazaafiiriha jean namtichi nagahaan ka humaan sodaanne lubbuu ufii irratti dunyaa isaa irratti maatii isaa irratti ka humaan sodaanne nagahaan bule qaama isaatiin fayyaa qabaate ka aadaan bulle ka booyaan bulle akka warra dhibeen itti jiru gacciisuu dhooge hirriba dhooge quuqaadhaaf gara itti dirra lafaan gahu dhabee kuun siree irraa asii achi gara gaggalu takkaa mustashfaa keessa takkaa manuma ufiiti ka akkasin tahin nagahaan qaama fayyaa qabu ka garaan beelan tahin garaan yoo beela tahillee nama rabbisu waa nyaateetuma isaafi maatiin isaallee gadi ciisu akka waan duniyaan bakka jirtu maraa isaa walitti qabamteeti jaan niimaa keessa jiru kana rabbi nurra haa tursiisu warra shukrii isaa beeku rabbi nu haa taasisu niimaa argate kanallee warra khayrii keessatti sarafu rabbi nu haa taasisu duniyaa argatte kana karaa malitti yoo sarafte duniyaa karaa malee sarafu jechuun kun imaanaan isaa takka waan fokkataa achi aanu san eega arraan tana namni kulliin keenya karaa malitti sarafuun keenya ni mala arraan tana wanni neetii jedhamee arraan tana qilleensa gubbatti deemu kun fiihi alkhayru wa fiihi ashar washarru akthar bikathiir sharritu irra guddaa yoo ati maallaquma keetiin bittee maallaquma keetiin waan bitte kanaan sharrii kana mana uf seensifte ni'imaa rabbii keetii kana irratti shukrii goote shukriin awwalan alhamdulillaahi ka rabbiin naa kenne jechuudha eegasanii waan argatte san khayrii keessatti sarafuudha warra akkasii rabbi nu haa taasisu suuraan tanatti aantu suuratul asrii suuratul asrii asrii jechuun mutlaquma zamanaati salaata asriiti waqtii asriitiillee jedhamee jira walaakin mutlaquma zamanaati jechuutu irra fakkaataadha asritti kakadhe jaa duuba rabbiin kanarraa fuudhamee suuratul asrii jaaniin isiinleen suuraa makkatti buute irraahi wanni isiin dubbattu suuraan dabarte maal dubbatte duniyatti shaagalee namni aakiraa dagate jechaa sun dubbannaan duniyaa jala kuteet namni aakiraa dagatee agaduutti jechaa dubbannaan wanni itti shaagaluu qaban maalire jechuu asitti nu himti wanni itti shaagaluu qabu ilmi namaa maali iimaanatti shaagaluu qaba amala saalihatti shaagaluu qaba jechuudha nu himti suuraan tun suuraa tana gabaabina isii kanaa waliin aayatuma sadii qofa tahuu kanaa waliin imaamu shaafii rahmatullaahi alayhi maal jedhan low lam yunzilillaahu alaa cabdihi xujjatan ilaa haadihi suuraa lakafatuhum rabbiin osoo gabroota isaa irratti waan gorsaaf namaa tolu waan dalagaadhaaf nama barbaachisu cumuuma waan dalagaadhaan nama barbaachisu suuraa tana malee hujjaa gabroota isaa irratti osoo buusuu baate suuraan tun takkittiin namaaf hin geetti jaan nama rabbiin zaakiraa isaatiif mataa isaa bal'isee fi haqiiqaa maanaa isii beeke hin geetti jaan duuba maal jedha asitti rabbiin wal casri asritti kakadde jaa asriin kun salaata asriitiillee jedhame fassarame waqtii asriitii jedhameillee fassarame asrunnabiyyi zamana rasuulaati jedhameillee fassarame halkaniifi guyyaa jedhameillee fassarame irra walitti ka qabatu mutlaquma zamanaati addahru kullu maaliifi waan ittiin kakatuun wanni barbaachiseef zamanni kun ka ati keessatti khayrii dalaydu ka keessatti sharrii dalaydu ka keessatti hoongayan ka keessatti milkaayan isuma kana zamanni kun wanni sun marti keessuma jira wanni dubbatame sun marti keessuma jira wanni dubbatame sun marti keessuma jira mutlaqa zamanaati gaafa jennu zamana wanni jedhaniin kun sekondii waan jedhan kanarraa kaasee achiin daqiiqaa sa'a guyyaa halkan torbaan ji'a amata ila dahar kuni marti zamanumati keessa khayrii dalaytu ka sharrii illee keessa dalaguun danda'a maarre ahammiyyaan waqtii kanaa daangaa malee yaachisaa jechuu rabbiin nu garsiisu uma fedheen kakataree kakataan rabbiin asiritti kakadde jedha zamanatti kakadde ka keessa isi milkooytan ka keessa hongoytan san yoo karaa rabbii qabatuu baattan innal insaana lafii khusrin dhugamatti ilmi namaa hundinuu hongoma keessa jira jedha eenyutu akkana jedha alladhii laa takhfaa alayhi khaafiya ka wanni dhokataa tokko jalaan dhokannetu ka keessa kee beeku yaclamu sirra wa akhfa waan ati dhoysiteefta sanirra dhokattuillee ka beekutu walcasri jedhee kakateet inna jedhee ammallee kakuusan gadi jabeesseet san bira dabarsee lafii khusrin jedhee laamii tanallee laamii qasamaa itti ida'eet waa sadiin kakatame jecha waa sadiihin jabeeffame dubbii akkanatti jabeesse innal insaana al insaan jechuun kunilleen istiqraaqa jedhaniin alii tana liistiqraaqi jinsi linsaan nama islaamaa tahee fi ka kaafiraa tahee mara akkasii walitti qabdu waan nama jedhan mara daliilli nama mara jechuudha illa alladhiina aamanuu jechuu kana irraa istisnaa godhutu itti dallala jedhan osoo suni akkasitti nama maran qabatin istisnaan kun hin dhufu jedhan osoo duran keessa hin jiraatin wayta kana maarre inna alinsaana ilmi namaa hundi lakhaasirun hin jenne jedhan ammas lakhaasirun jechuu fi lafii khusrin jechuun maanaan addaan lakhaasirun jechuun hongaa jecha lafii khusrin jechuun hongoo keessa lixee hongoon gara maraan itti marsitee keessa tare jechuudha kenna jaan fi jechuun kun zarfiidhaami keessa seenet gara maraan hongoon itti marsitee hongoo daangaa hin qabne keessa jira jechuu dallalcha jaan kun akka waan garraqamee hongoo san keessatti garraqameeti rabbii keessa kee beekutu akkana jedha insaanni hundi akkanatti hongoo keessa jira jedha ayata biraa suratul hajjiin keessatti innal insaana lakafuur ilmi namaa kuni wallaahi akkaan kafaraadha yaa rabbiin maaltu hafere irra guddaan namaa kun akki jiru warra ibiddaati jechuu kenna irra guddaan warra hongooti jechuu kenna sifa afur qofa keessaa baase illa alladhiina aamanuu waamilu saalihaat watawaasoo bilhaqi watawaasoo bisabri warra amane warra toltuu dalage warra haqa walii dhaamee fi warra obsa walii dhaame sifa afran kana warra qabu malee hundi ka hongooti jedha hundi ka hongoo tahu guyyaa qiyaamaa nabiyaallaahi aadam akhrij bicitha annaar mee qallaba ibiddaa qoraan ibiddaa asbaasi jedhaniin laa ilaaha illa allah achitti gaabakki itti yashiibu sagiiriyaan xiqqaan marti itti arraawu bakka san eennuun baasa aadamiin kun eennuun baasa min kam yaa rabbii kiyya meeqarraa hagam baasa wayta nabiyaallaahi aadam jedhu rabbii maal jedhaan min kulli alfin cufa kumaa irraa tisca mi'atin wa tiscatan wa tisciin dhibba sagalii fi sagaltamii sagal maal jennare innal insaana lafii qusur innal insaana lakafuur kana beekaami rabbii kanaaf akkasitti baasa kun hundi warra hongooti jecha hongoo san jala warri bahe maalire illa alladhiina aamanuu warra iimaana dhugaa amane male alladhiina aamanuun kun warra iimaana dhugaa amane iimaanni ahla sunnaa waljamaa biratti qawlun billisaan wa ictiqaadun biljanaan wa camalun bilarkaan yaziidu biaaati wa yanqusu bilcisyaan arrabaa waan dubbatuun barbaachisu shahaadaa lamaan dubbatuudha ma'anaa isii beekanii qalbitti dhugu oomsuudha waan isiin itti qajeelchite san dalagaadhaan mul'isuudha akka ati toltuu dalaydoon iimaanni ol deema warra sanirraa rabbi nu haa taasisu akka ati badii dalaydoon imaanni gaddeema warra imaanni isaanii gaddeemu rabbi nuun taasisin aamin jedha illa alladhiina aamanuu warra iimaana dhugaan rabbiin isaanirraa barbaade amane male iimaana jahan arkaana iimaana jahan an tumina billaahi wa malaa'ikatihi ila aakhiri san warra dalagee iimaana san haqqaqe male مؤمن حقيقة على ربي سورة الأنفال كي ستن ودبت يجر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا جديس فشن مؤمن توت أجت دبت آخر ما جت آيا أولئك هم المؤمنون حقا مؤمن توت ندقى مؤمن توتا كربي برباد إسان ننسان جت يا ربي سان يا ربي نتاسس إلا الذين آمنوا إيمان ربين إرى برباد ورى أمن ملي وعملوا الصالحات تلتو ورى دلقتي ملي إيمان الرتي تلتو نويت أتفهمت تلتو نتوني فرائد ورى دلقتي ملي جواجبات صلاة صلاة صوم زكاة بافتي ري أركان إيمان عليكو باجر أركان إسلام ما عليكو باجر فرائد خدلق جيتشا كون سن أركان إيمان جهان كقبات جيتشا معنى إسا كامل أولي eegasani ammoo faraa'ida ka dalage jechuun ka salaate soome zakaa baafate hajjii dhaga jechuu yoo isaaf geet ka maasiyaa irraa fagaate wafacala alkheyraat kheyrii ammas ka dalage waan toltuu tahe mara ta sunnaallee ka dalagate jecha waamilu saalihaati jechuun watawaasow bilhaqi warra haqa walii dhaame malee jedha ka sadaffaadha inni sadaffaadha warra haqa walii dhaame ka dura warra iimaana dhugaa amane eegasani toltuu warra dalagate waamilu saalihaat gosa lammataati gosti sadaffaa warri hongoo san jalaa bahe watawaasow bilhaqi warra haqa walii dhaame kuni maal jechuudha warra dacawaadhaan dhaabate jechu dacawaadhaan warra dhaabate ka duraa sun hoo ufiif iimaana dhugaa amane ufiif dalagaa kheyriidhaa dalagate hasanaat watawaasow bilhaqi ummatattiillee geesse jecha haqa ufii beeke itti dalagate san ummatattiillee achi geesse حق أولي دامن حق أولي دامن سيكون في الاعتقادات باب اعتقادا كيسات اللي توحيد كل كلو يون قباتين عقيدان تيسيو كل كلون قباتين شرك الرايون كل كلين خفلتين تيسن هنجر وجد ورح حق أولي دامي ما لي جج والأقوال هاسوا كيسات اللي تمت أقاجد كجبا الرفقات أجد ورح أولي دامي ما لي جج والأفعال دلغا كيسات اللي هو محقا ور ولي دامي ما لي جتا حقا تربين دلغا جد دلغا اوامر عيسى تربين الرا دوغا ما جد الرا دوغا ما جد ور حق ولي دامي ما لي جتا مر ما قبدي جتا غو تواصل بالحق ان افرفق اخيرا ور ملكاه وتواصل بالصبر ور اوفس ولي دامي ما لي جدا ور اوفس ولي دامي ما لي مال حقسن كيسا وهنجر جنان مالكوني من باب عطف الخاص على العام خاص عام الرد الطفودة واني أبسك سادبتي أهمية قد أبسكوني قبوفي حق ولي دامو سنكيس أسو مجيرو ولدت قبتي دان قاملي سبرين كوني يا سادا إيغا وتواصو بالحق إن كن حق ولي دامو دعوة إيغا تهي eega dacwaadhaati wanni argamu maali eega dacwaati wanni namatti argamu waan jajjabatu namatti argamu abbaa waldhabutu namatti argama biyya ari'amutu namatti argama eegati dacwaadhaan dhaabatte tumamutu xiqqeeffamutu arrabsamutu namatti argama kabajaan duraan qaban sun hundi marti dhabame idan kun marti sabritti hajama jechuuf rabbiin san booda watawaasow bisabri warra obsa walii dhaaman malee jedha sabriin gosa sadii طاعة ربي دلقون أبسط هجامة سبري جتون حبس النفس لبو فيه دولة طاعة ربي سن الرتي لبو تهيتي دلقون ما الجلمة صبر على طاعة الله طاعة ربي الرتي لبو فيه هدو صلاة الرتي هدو زكاة كنة الرتي هدو حج الرتي هدو جتا إبادة قرؤ الرتي هدو وان أوامر ربي هندان آبتو الرتي هدو إن لمتا صبر عن معصية الله معصية ربي الراهب ويتقربني وان كان دبت سينجده أبو دندهوتي yo lubbu wan kana yaadi sin jette irra qabu dandahu, yo harki wan kana fuudhi wan haraama sin jedhe irra dhoggu dandahu, yo miilli gara haraama deemi sin jedhe irra dhoggu dandahu. Kuni maal jedhama? Sabrun an maasiyatillah, maasiya rabbi irra lubbu ufii hidhu jecha. Inni sadaffaadha sabrun alaa aqdaarillaahi almu'limaa, galtee sitti galte irratti obsuu dandahu, sanirratti obsuu dandahu, waan sitti dhufe tahammula dandahu ati. Maaliifi? Wanni martinuu haala muminaa kana keessatti rakkoirraa wan isatti argamu isaa kheyrima. Rabbiin isa qulqulleessuudhaaf ibtilaa'aaf waa itti ergeet tuqee isa mokkoree qaama keessatti tuqee, duniyaa keessatti tuqee, ilmoo keessatti tuqee, amnii nagaa keessatti tuqee, sodaachisee tuqee, kan hundaan isa laala. Yoo obse ajrii qaba. Mu'minni wanni martinuu isaaf kheyri leesh, yoo ta kheyri argatellee galata rabbii beekee rabbii ofii galatoonfata ittiin kafaru, yoo ta hamtuu isa tuuxillee itti sabbara. Akkana marti kheyri isaa taati warra akkasii rabbi nu haa taasisu. Duuba watawaasoo bisabri, inni aakiraa kuni maal jedhama? Sabrun alaa aqdaarillaahi almu'limaa. Kuni baaba iimaanaa keessatti hoo waan tu'mina bilqadari kheyrihi wa sharrihi, kheyri isaatiif sharri isaatiitti illee amanu. Iyaadan billaah, warri gariin akki jedhan namni kuni wal dhaba je'an jara sadeen kana keessatti. Tokko ka xaa'aa dalaguu hin dandeenye jira je'an, tokko ka maasiya irraa lubbuu ofii qabuu hin dandeenye jira je'an. Xaa'aa hin danda'a halkanii guyyaa tahammulata, maasiya irraa lubbuu ofii hidhuu hin danda'u je'an. Gariin xaa'aa rabbii irratti illee lubbuu ofii hidhuu ni danda'a, maasiya irraa illee of dhoogguu hin danda'a, galtee yoo itti galte baatuu hin danda'u je'an. Kanarraa Sheekh Ibnu Utheeymiin gariin namaa wayita wanni takka itti galte, wanni takka itti galte, musiibaan takka itti dhufte, musiibaa saniif islaamummaa keessaa ba'uu hundatu argama jedhan. Maal daliila godhatan san irratti? Amanummaan yaabudullah alaa harfin jechuu daliila itti godhatan. Nama warra qacci irratti rabbi gabbaru, kayoo toltuu argate islaamummaa keessatti hafu, yoo hamtuun isa tuuxe islaamummaa keessaa utaalu, ka qacci irratti gabbaru, ka akkanaattu jira baabdi baaba jajjaba. Kanaaf rabbiin kophaa baasee haqqii keessa osoo isiin jirtu sabrii tana waan rabbiin dubbateef, kanaafi warra sabbaree akka rabbiin sabrii rabbiin nurraa barbaadisan sabbaree argatu rabbiin haa taasisu. Darsiin keenna asumarratti dhaabata. Wasallallahu alaa nabiyyina Muhammadin wa alaa alihi wa sahbihi ajma'iin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.